بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى بجامع الرضوان بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 77. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، أو صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، أو صاعا من أقط، أو صاعا من زبيب. فلما جاء معاوية وجاءت السمراء قال: أرى مدا من هذا يعدل مدين. قال أبو سعيد: أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. هذا الحديث حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، وآخر حديث في كتاب أو في باب الصدقة، صدقة الفطر، وهو آخر حديث في كتاب الزكاة. والكلام عليهم موجوه. الوجه الأول: هذا الحديث أخرجه الشيخان، واللفظ للبخاري، واللفظ للبخاري، كلاهما من طريق زيد بن أسلم، كلاهما من طريق زيد ابن أسلم عن عياض ابن عبد الله، عن عياض ابن عبد الله ابن سعد عن أبي سعيد به. في هذا الحديث يقول: قال أبو سعيد: أما أنا، في آخره قال أبو سعيد: أما أنا فلا أزال أخرجه، إلى آخره. هذا الكلام في آخر الحديث هو عند مسلم، هو عند مسلم بلفظ مقارب، بلفظ مقارب. فقال مسلم مثلا في موطن من طريق داود بن قيس عن عياض بن عبد الله، قال: فأما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه أبدا ما عشت، أبدا ما عشت. ومرة قال، وهذا عند مسلم أيضا: فأما أنا فلا أزال أخرجه كذلك. هذا من طريق معمر بن إسماعيل، معمر آسف، عن إسماعيل بن أمية عن عياض بن عبد الله. وجاء في لفظ بن عجلان عن عياض بن عبد الله: لا أخرج فيها إلا الذي كنت أخرجه على في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه هي الألفاظ التي جاءت عند ماذا؟ مسلم رحمه الله تعالى. الوجه الثاني: قال أبو سعيد رضي الله عنه: كنا نعطيها، أو نعطيها في زمان رسول الله، أو في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. كنا أي معشر الصحابة، كنا أي معشر الصحابة، نعطيها أي صدقة الفطر. نعطيها، الضمير راجع إلى ماذا؟ إلى صدقة الفطر. جاء عند الإمام البخاري في الصحيح من طريق سفيان عن زيد بن أسلم عن عياض أنه قال، قال أبو سعيد يعني رضي الله عنه: كنا نطعم الصدقة، كنا نطعم الصدقة صاعا من شعير. وعندنا كنا نعطيها، وقلنا ترجع إلى صدقة إيش؟ الفطر. ولفظ البخاري هذا الثاني الذي ذكرناه قبل قليل من طريق سفيان، قال: كنا نطعم الصدقة. والمراد بقوله نطعم الصدقة أي زكاة الفطر، زكاة الفطر. وقد جاء في الصحيحين، جاء في الصحيحين بلفظ كنا نخرج زكاة الفطر، كنا نخرج زكاة الفطر. هذه الألفاظ تبين لك عودة الضمير كما قلنا إلى ماذا؟ إلى صدقة الفطر، والمراد به الزكاة، أي نعطي صدقة أو زكاة الفطر. قوله رضي الله عنه في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم، أو في بعض النسخ في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، هذه اللفظة يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله هذا حكمه الرفع، هذا حكمه إيش؟ الرفع، الكلام لأبي سعيد، لكنه يقول في زمان النبي عليه الصلاة والسلام هذا حكمه ماذا؟ الرفع. لماذا؟ قال لإضافته إلى زمنه صلى الله عليه وسلم. قال وفيه إشعار باطلاعه عليه الصلاة والسلام على ذلك، وفيه إشعار باطلاعه عليه الصلاة والسلام على ذلك وتقريره له. قال ولا سيما في هذه الصورة التي كانت توضع عنده وتجمع بأمره. من الذي كان يأمر بجمع صدقة الفطر؟ وأين تجمع؟ هو الذي يأمر وتجمع بين يديه، وتجمع بين يديه عليه الصلاة والسلام. ثم قال وهو الآمر بقبضها، وهو الآمر بقبضها وتفرقتها، والآمر بقبضها وتفرقتها. واضح؟ إذن هذه لها حكم الرفع لإضافتها إلى زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولإقراره على ذلك، لأنه الذي يأمر بالجمع وهو الذي يأمر بماذا؟ بالتفريق. وضح هذا. قوله رضي الله عنه صاعا من طعام أو صاعا من تمر، نصب صاعا إما على أنه بدل من الهاء والألف في قوله نعطيها أو نعطيها، لأنها ضمير الصدقة، ضمير إيش؟ الصدقة. وإما النصب على الحال، إما النصب على الحال، ويكون صاعا بمعنى مكيلا، بمعنى مكيلا. قوله أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط أو أقط، لفظة أقط هذه أو أقط فيها لغات، فيها لغات، الهمزة فيها مثلثة يعني تضم وتفتح وتكسر مع سكون القاف، أقط أقط إقط، صارت كم لغة هذه؟ ثلاث. فيها لغة رابعة وهي فتح الهمزة وكسر القاف، أقط أقط. وضح؟ إذن أقط وأقط وإقط وأقط. هذا الأقط قال ابن الأعرابي يعمل من ألبان الإبل خاصة، الأقط هذا يعمل من ألبان الإبل خاصة. قال الحافظ النووي رحمه الله هو لبن يابس غير منزوع نعم الزبد، غير منزوع الزبد. ونحوه قرر القسطلاني رحمه الله في إرشاد الساري. إذن عرفتم مما هو الأقط هذا. قوله رضي الله عنه فلما جاء معاوية وجاءت السمراء، جاء في صحيح مسلم من طريق داود بن قيس عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد قال رضي الله عنه: كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر عن كل صغير وكبير، حر أو مملوك، صاعا من طعام أو صاعا من أقط أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب. فلم نزل، يقول أبو سعيد، فلم نزل نخرجه حتى قدم علينا معاوية بن أبي سفيان حاجا أو معتمرا. هذه تبين لك الرواية لما قول أبي سعيد هنا في حديث الباب: فلما جاء معاوية، جاء لأي سبب؟ جاء حاجا أو معتمرا. قال: فلما حتى قدم علينا معاوية بن أبي سفيان حاجا أو معتمرا فكلم الناس على المنبر، فكلم الناس على إيش؟ على المنبر. فكان فيما كلم به الناس أن قال: إني أرى أن مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر. فأخذ الناس بذلك، يقول أبو سعيد، أخذ الناس بإيش؟ بذلك. ثم قال أبو سعيد: أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه أبدا ما عشت. طيب لماذا تخطب معاوية في الناس وارتقى المنبر؟ يقول هنا أبو سعيد: فكلم الناس على المنبر. جاء عند ابن خزيمة في الصحيح قال: وهو يومئذ خليفة. وهو يومئذ ماذا؟ خليفة. لهذا ارتقى ماذا؟ المنبر وخطب الناس. وخطب الناس. السمراء، ما المراد بالسمراء هنا؟ المراد بالسمراء هي الحنطة الشامية، هي الحنطة الشامية، وهذه حنطة سمراء خلاف هذه المحمولة وهي البيضاء، وهي ماذا؟ البيضاء. ففي من الحنطة أسمر وفيها ماذا؟ أبيض. جاءت السمراء بمعنى كثرت الحنطة الشامية، كثرت الحنطة ماذا؟ الشامية. فلما كثرت صار فيها شيء من الرخص، صار فيها شيء من ماذا؟ من الرخص. ومعلوم أن الأمر إذا كان يجبى ويؤتى به من بعيد يكون أغلى ثمنا للحمل وكذا وكذا، صحيح؟ بخلاف الذي هو عندك وتخرجه أرضك، يختلف، يكون هذا أرخص من ذاك المحمول القادم من الخارج. يقول قوله في حديث معاوية هنا، أو في قول معاوية: أرى مدا من هذا يعدل مدين. أرى مدا، من القائل لهذا؟ معاوية رضي الله عنه. أرى يصح فيها ضم الهمزة، أرى أي أظن. وذكر القسطلاني رحمه الله في إرشاد الساري أنه لفظ لأحد رواة الصحيح عند البخاري أنه رواها أبو ذر بفتح الهمزة أرى. غالب الرواة على ماذا؟ على قلنا أرى. وذكر أن أحد رواة البخاري جعلها بفتح ماذا؟ الهمزة. مدا أي واحدا، المد الواحد من هذه أو من هذه الحبة أو الحنطة السمراء يعدل مدين، مدين من سائر الحبوب الأخرى، من سائر الحبوب، يعني مدين من الزبيب ولا من غيره من الحبوب الأخرى يساوي ماذا؟ يساوي مدا من الحبة السمراء، يعني نصف. نعم، عرفنا إذن هذه الألفاظ وهذه المعاني. طيب، ندخل إلى الوجه الذي يليه وهو ماذا؟ الثالث. ما المراد بالطعام في قوله صاعا من طعام في حديث الباب؟ قال الحافظ ابن حجر: قوله صاعا من طعام أو صاعا من تمر، في لفظ الباب صاعا من طعام أو صاعا من تمر إلى آخره، قال يقتضي المغايرة بين الطعام وبين ما ذكر بعده، بين الطعام وبين ما ذكر إيش بعده. ثم قال: وقد حكى الخطابي أن المراد بالطعام هنا الحنطة، وأنه اسم خاص له، يعني هذا اللفظ لفظ الطعام لفظ خاص يطلق على الحنطة فقط. قال: ويدل على ذلك الكلام للخطابي ذكر الشعير وغيره من الأقوات والحنطة أعلاها. ذكر الأقوات، نعم، أو ذكر الشعير وغير الشعير من الأقوات، ومعلوم أن أعلى ذلك هو ماذا؟ الحنطة. هو فلولا، يقول الخطابي، فلولا أنه أرادها بذلك لكان ذكرها عند التفصيل كغيرها من الأقوات، ولا سيما حيث عطفت عليها بحرف أو الفاصلة، أو تمر أو صاع أو من شعير أو إلى آخره. وقال: هو وغيره، وقد كانت لفظة الطعام تستعمل عند في الحنطة عند الإطلاق، إذا أطلقت يراد بها إيش؟ الحنطة. حتى إذا قيل اذهب إلى سوق الطعام فهم منه سوق القمح، وإذا غلب العرف نزل اللفظ عليه، لأن ما غلب استعمال اللفظ فيه كان خطوره على القلب عند الإطلاق أقرب، هو الذي يخطر ببال الإنسان. هذا كلام من؟ الخطابي. يقول الحافظ: وقد رد ذلك ابن المنذر، رد هذا القول على أن المراد بالطعام هو ماذا؟ الحنطة. رده ابن المنذر وقال: ظن بعض أصحابنا أن قوله في حديث أبي سعيد صاعا من طعام حجة لمن قال صاعا من حنطة، وهذا غلط منه، وذلك أن أبا سعيد أجمل الطعام صاعا من طعام ثم فسره، ما أورد طريق حفص بن ميسرة المذكورة في الباب الذي يلي هذا، يعني عند البخاري، وهي ظاهرة فيما قال ولفظها كنا، أو لفظه كنا نخرج صاعا من طعام، يقول أبو سعيد كنا نخرج صاعا من طعام وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر. واضح؟ هذه اللفظة تظهر معنى الطعام الذي أراده أبو سعيد رضي الله تعالى عنه. ثم قال: وأخرج الطحاوي نحوه من طريق أخرى عن عياض وقال فيه: ولا يخرج غيره. ثم قال: وفي قوله فلما جاء معاوية وجاءت السمراء دليل على أنها، يعني الحنطة، لم تكن قوتا لهم قبل هذا، لأنها جاءت من برا من الخارج، فدل على أنها لم تكن كثيرة ولا قوتا لقلتها وندرتها وغلائها، فكيف يتوهم أنهم أخرجوا ما لم يكن موجودا؟ صحيح؟ متى جاءت؟ لما جاء من؟ معاوية، قال أرى، انتهى. يقول الحافظ: انتهى كلامه، أي كلام من؟ كلام ابن المنذر. ثم ذكر الحافظ طرقا لهذا، ثم قال: وهذه الطرق كلها تدل على أن المراد بالطعام في حديث أبي سعيد غير الحنطة. طيب ماذا يحتمل؟ قال: فيحتمل أن تكون الذرة، فإنه المعروف عند أهل الحجاز الآن، وهي قوت غالب لهم عند أهل الحجاز، وقد روى الجوزقي من طريق ابن عجلان عن عياض في حديث أبي سعيد صاعا من سلت أو ذرة، يعني جاء في بعض الألفاظ ذكر السلت وذكر ماذا؟ الذرة. ما هو السلت؟ هذا نوع من الشعير الأبيض. السلت هو نوع من الشعير الأبيض لكن لا قشرة له، ما له قشرة كالأملس يعني. ثم ذكر قال: وقال ابن المنذر أيضا لا نعلم، شوف ابن المنذر يقول ولا نعلم في القمح خبرا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم يعتمد عليه، يعني ما جاء من أحاديث فيها التنصيص على ماذا؟ على القمح، قال لا نعلم فيه خبرا ثابتا. ونحوه قال الحافظ البيهقي رحمه الله أن الأخبار المروية في ذكر الحنطة كلها لا تثبت، كلها إيش؟ لا تثبت. عرفنا إذن من مراد بالطعام هنا؟ هذا وجه قواه الحافظ الخطابي رحمه الله، ثم تعقبه من تعقب كابن المنذر وغيره. وهذه الرواية رواية البخاري، وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر ظاهرة على ما ذكره الحافظ رحمه الله. واضح؟ الوجه الذي يليه وهو وجه ماذا؟ الرابع: هل يجوز أن يعطى من الحنطة أو البر نصف صاع بدلا من الصاع؟ معاوية رضي الله عنه رأى أن نصف يعني أن مدا من هذا عن مدين من سائر ماذا؟ الحبوب. فهل عندما نريد أن نخرج حنطة نخرج نصف صاع أم نخرج صاعا؟ واضح؟ أقول: أورد الحافظ الطحاوي في شرح معاني الآثار، في شرح معاني إيش؟ الآثار، جملة من الأحاديث التي تدل على أن زكاة الفطر من البر نصف صاع، ثم أورد بعض الآثار عن بعض الصحابة والتابعين التي تدل على أن زكاة الفطر من البر نصف صاع أيضا، يعني أورد جملة من الأحاديث وجملة من الآثار الموقوفة والمقطوعة، موقوفة على الصحابة، مقطوعة على من دونهم من التابعين رضي الله عن الجميع ومن بعدهم. ثم قال، أعني من؟ الطحاوي: فهذا كل ما روينا في هذا الباب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه من بعده وعن تابعيه من بعدهم، كلها على أن صدقة الفطر من الحنطة نصف صاع، ومما سوى الحنطة صاع، وما علمنا أن أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من التابعين روي عنه خلاف ذلك. يقول: لم يحفظ عن أحد من أصحاب رسول الله ولا من التابعين أنه روي عنه خلاف ذلك بأن قال أن في البر صاعا، فلا ينبغي لأحد أن يخالف ذلك، إذ كان قد صار إجماعا، حكى أنه إيش؟ إجماعا في زمن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم إلى زمن من ذكرنا من التابعين، انتهى كلامه رحمه الله. فهو يحكي أن الأمر صار فيه إجماع في عهد الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن ذكرهم من التابعين، انتهى كلامه. سبق قبل قليل في المسألة المنصرمة أن ذكرنا كلام الحافظ ابن المنذر أنه الأحاديث في ذكر زكاة الفطر نصف صاع من الحنطة أنها لا تثبت، وكذلك أعلها الحافظ البيهقي رحمه الله وغيرهما. الحافظ الطحاوي ادعى الإجماع بناء على ما ذكر، تعقب ذلك، أعني دعوى الإجماع تعقبها الحافظ ابن حجر رحمه الله، حيث ذكر أن أبا سعيد رضي الله عنه وابن عمر قالا بخلاف ما قاله معاوية رضي الله تعالى عنه. هذا نص حديث الباب. أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه، قالت أليس كذلك؟ قال الحافظ بعد أن ذكر هذا، قال فلا إجماع في المسألة خلافا للطحاوي، فلا إجماع في المسألة خلافا للطحاوي، أي لدعوى الحافظ الطحاوي. وضح. يدل على هذا أيضا قول الحافظ الإمام البغوي في شرح السنة بالحديث دليل على أنه لا يجوز أقل من صاع من أي نوع أخرج، أي المرء، وهو قول جماعة من الصحابة منهم أبو سعيد الخدري، وبه قال الحسن وجابر بن زيد، وإليه ذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق. فين الإجماع هذا؟ انتهى كلامه. عليه أقول، قال الإمام ابن المنذر في كتابه الإشراف، أجمع أهل العلم على أن التمر والشعير لا يجزئ في كل أو في كل من كل واحد منهما أقل من صاع بالإجماع في التمر والشعير. قال واختلفوا في قمح وغيره أنه يجزئ منه أقل من صاع أم لا، يعني كالحنطة، وبعضهم ألحق الزبيب بالحنطة. فقال الطائفة يجب في صدقة الفطر صاع عن كل إنسان، لا يجزئ أقل من ذلك من جميع الأجناس، سواء حنطة ولا زبيب ولا الذي يكون مما يخرجه المرء من قوته، قوت أهل بلده. قال وبه قال مالك والشافعي وإسحاق، وروي ذلك عن أبي سعيد وأبي العالية والحسن وأحمد وأبي الشعثاء. ثم قال وقال الطائفة يجزئ نصف صاع من البر خاصة، من البر خاصة. روي ذلك عن عثمان وابن الزبير ومعاوية، هذه فتوى معاوية، وهو مذهب سعيد بن المسيب وعطاء وطاووس ومجاهد وعمر بن عبد العزيز وعروة بن الزبير. نعم، ذكر جماعة وأصحاب الرأي والثوري وابن جبير وغيره. ثم قال واختلفت الرواية عن علي وابن عباس، أما قال الحافظ الطحاوي أنه إجمع حتى في عهد علي رضي الله عنه. قال واختلفت الرواية عن علي وابن عباس والشعبي، فروي صاع وروي نصف صاع، وقال أبو حنيفة يجزئ نصف صاع زبيب كنصف صاع بر. بعضهم يستدل بآثار، ومنها ذكرها الطحاوي أنه كذلك، أعني نصف صاع بر مروي عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. قال الحافظ ابن المنذر وروينا إجزاء نصف صاع بر عن أبي بكر الصديق وعثمان ولم يثبت عنهما، ورويناه عن علي وابن مسعود وجابر بن عبد الله وابن الزبير وأبي هريرة ومعاوية وأسماء. ثم قال وذلك لما ثبت أن معاوية خطب فقال في خطبته بالمدينة أرى أو أرى نصف صاع من حنطة يعدل صاعا من تمر. قال أبو بكر، يقصد نفسه، القول الأول أصح، الذي هو صاع من الجميع. انتهى كلامه. يقول الحافظ النووي رحمه الله في شرح مسلم: هذا الحديث، حديث الباب الذي معنا، هو الذي يعتمده أبو حنيفة وموافقوه في جواز نصف صاع من حنطة، أما الجمهور يجيبون عنه بأنه قول صحابي. رأيه أنا أرى، يقول رضي الله عنه: وقد خالفه أبو سعيد وغيره ممن هو أطول صحبة وأعلم بأحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا اختلفت الصحابة لم يكن قول بعضهم بأولى من بعض. فنرجع إلى دليل آخر، وجدنا ظاهر الأحاديث والقياس متفقا على اشتراط الصاع من الحنطة كغيرها، فوجب اعتماده. وقد صرح معاوية بأنه رأي رآه، لا أنه سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام، ولو كان عند أحد من حاضري مجلسه مع كثرتهم في تلك اللحظة علم في موافقة معاوية عن النبي عليه الصلاة والسلام لذكره، كما جرى لهم في غير هذه القصة. انتهى كلامه. واضح؟ وهذا توجيه صحيح. اعترض العلامة الفاكهاني رحمه الله في رياض الأفهام على قول النووي خالفه أبو سعيد، قال فيه نظر، إذ ليس فيه تصريح بالمخالفة، حديث الباب ليس فيه تصريح بالمخالفة، بل يحتمل أن يكون اختار أن لا ينقص شيئا مما كان يخرجه، وأن نصف صاع عنده من البر يجزئ، ولكن تورع واحتاط وطابت نفسه بجريه على عادته، لا أنه خالف معاوية فيما رآه والله أعلم. يعني يريد أن يقول أن أبا سعيد ما خالف، وإنما رأى تورعا أن يستمر على ما كان عليه، لا أنكر على معاوية هذا، أن لفظ الباب لا يدل على الإنكار، إنما هو من باب التورع والاحتياط. هكذا اعترض الفاكهاني المالكي رحمه الله. أقول كلام الفاكهاني رحمه الله متعقب وليس بمسلم، وذلك بما أخرجه الإمام مسلم في الصحيح من طريق ابن عجلان عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد أن معاوية لما جعل نصف الصاع من الحنطة عدل صاع من تمر أنكر ذلك أبو سعيد، هذا لفظه، أنكر ذلك أبو سعيد وقال: لا أخرج فيها إلا الذي كنت أخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط. فهذا لفظ صريح لأنه أنكر ذلك، أليس كذلك؟ ولهذا كلام الحفاظ الذين قال أنكر، الذين قالوا بأنه خالفه، وبعضهم قال أنكر ذلك أبو سعيد، قول صحيح لا اعتراض عليه. لهذا قال العلامة السفاريني رحمه الله في كشف اللثام: فحينئذ فليس في المسألة إجماع سكوتي. وهذا رد على من؟ على الطحاوي رحمه الله. قال الحافظ الشوكاني في نيل الأوطار بعد أن ذكر الخلاف في إجزاء نصف الصاع من البر، والقول الأول أرجح، يعني صاعا من إيش؟ بر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فرض صدقة الفطر صاعا من طعام، والبر مما يطلق عليه اسم الطعام. وقد مضى معنا في رواية عند البخاري قال أبو سعيد: كان طعامنا، إلى آخره. ثم قال: وتفسيره بغير البر إنما هو لما تقدم من أنه لم يكن معهودا عندهم، فلا يجزئ دون الصاع منه. انتهى. ورجح مال إلى القول، ورجح القول الأول أيضا أنه صاع من إيش؟ من البر والحنطة شيخنا العلامة العثيمين رحمه الله. وقال بالثاني نصف صاع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في الفتاوى المصرية الكبرى. من الأحاديث الواردة في نصف صاع ما جاء عند أحمد وأبي داود: صدقة الفطر صاع من بر أو قمح عن كل اثنين، صاع عن كل اثنين، يعني عن الشخص كم؟ نصف صاع. هذا الحديث مروي من طريق النعمان بن راشد عن الزهري، قال مسدد عن ثعلب بن عبد الله بن أبي صعير عن أبيه، وقال سليمان بن داود عن عبد الله بن ثعلب أو ثعلب بن عبد الله بن أبي صعير عن أبيه مرفوعا. هذا الحديث سأل مهنا الإمام أحمد رحمه الله عن هذا الحديث، فقال الإمام أحمد ليس بصحيح، إنما هو مرسل، يرويه معمر وابن جريج عن الزهري مرسلا. قال له مهنا: قلت من قبل من هذا؟ قال أحمد: من قبل النعمان بن راشد، ليس هو بقوي في الحديث، وضعف حديث ابن أبي صعير. قال: وسألت عن ابن أبي صعير أمعروف هو؟ قال: من يعرف ابن أبي صعير؟ ليس هو بمعروف. انتهى من تنقيح التحقيق الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله. وقال الحافظ ابن عبد الهادي: وذكر أحمد وعلي بن المديني ابن أبي صعير هذا فضعفوه جميعا. وقال ابن عبد البر: ليس دون الزهري من تقوم به حجة. وقال الجوزجاني رحمه الله: والنصف صاع ذكره عن النبي عليه الصلاة والسلام وروايته ليس تثبت، وكذلك تكلم فيه ابن المنذر. فالراجح والله أعلم أن القول الأول أصح، وهو صاع من إيش؟ صاع من البر أو الحنطة أصح، والثاني صحيح، وإن كان العمل بالأول أحوط خروجا من الخلاف، لأن الثاني قد صحت فيه جملة من الآثار عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فالاحتياط أن تخرج من هذا الخلاف نعم إلى القول ماذا؟ الأول. نعم. الوجه الخامس: إخراج زكاة الفطر قيمة نقدا، يعني إخراج القيمة في زكاة الفطر، هل يجوز أن نخرجها نقودا؟ قول بالإجزاء مروي عن قول أبي حنيفة رحمه الله، وهو مروي عن أحمد، رواية عن الإمام أحمد، لأن جماهير أهل العلم قالوا بالمنع وهو الراجح، هذا عليه جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة، واختيار أهل الظاهر كابن حزم رحمه الله، وهو فتوى جماعة من أئمة معاصرين كالإمام عبد العزيز بن باز والإمام العثيمين وغيرهما. من أدلة من منع حديث أبي سعيد وحديث ابن عمر الذي مضى في حديث في صدقة الفطر معا، ووجه الدلالة أن النبي عليه الصلاة والسلام فرض الصدقة في أنواع الطعام، فمن عدل إلى القيمة فقد ترك المفروض، فقد ترك إيش؟ المفروض الذي فرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن تعليلاتهم في رد القول بالإجزاء أو بالجواز أن مخرج القيمة، أن من أخرج القيمة قد عدل عن المنصوص فلم يجزئه، كما لو أخرج الرديء مكان الجيد، كما لو أخرج الرديء مكان إيش؟ الجيد. وأيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام فرضها من أجناس مختلفة القيمة، أليس كذلك؟ الشعير والبر وبعضها أعلى وبعضها أنزل، مختلفة القيمة مع اتفاقها في المقدار وهو الصاع. فلو كانت القيمة معتبرة لاختلف المقدار باختلاف الجنس، أليس كذلك؟ فقد يكون الزبيب أعلى، وقد يكون البر أنزل، وقد يكون الأقط أقل أم أعلى، يختلف، مع أن المطلوب في هذه جميعا ماذا؟ الصاع. هنا تختلف ماذا؟ القيمة، تختلف القيمة. وغير ذلك من التعليلات الوجيهة. وأذكر كلاما قاطعا للإمام شيخ الإسلام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله في مجموع فتاويه، وقد سئل عن إخراج القيمة، يعني عن دفع زكاة الفطر نقودا، قال: الجواب لا يخفى على كل مسلم له أدنى بصيرة أن أهم أركان الدين، أهم أركان دين الإسلام الحنيف شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومقتضى الشهادة شهادة أن لا إله إلا الله أن لا يعبد إلا الله وحده، ومقتضى شهادة أن محمد رسول الله أن لا يعبد الله سبحانه وتعالى إلا بما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وزكاة الفطر عبادة بإجماع المسلمين، والعبادات الأصل فيها التوقيف، فلا يجوز لأحد أن يتعبد بأي عبادة إلا بما ثبت عن المشرع الحكيم صلى الله عليه وسلم، الذي قال عنه ربه تبارك وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال هو في ذلك، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقد بين هو صلوات الله وسلامه عليه زكاة الفطر بما ثبت عنه في الأحاديث الصحيحة: صاعا من طعام، أو صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، أو صاعا من زبيب، أو صاعا من أقط. فذكر الشيخ رحمه الله حديث ابن عمر وحديث ابن أبي سعيد الذي معنا، ذكرهما في جوابه، ثم قال: فهذه سنة رسول الله، فهذه سنة محمد صلى الله عليه وسلم في زكاة الفطر. ومعلوم أن وقت هذا التشريع وهذا الإخراج يوجد بيد المسلمين وخاصة في مجتمع المدينة الدينار والدرهم، صحيح؟ كان موجودا يتعامل به في البيع والشراء، اللذان هما العملة السائدة آنذاك، ولم يذكرهما صلى الله عليه وسلم في زكاة الفطر. فلو كان شيء يجزئ في زكاة الفطر منهما لأبانه صلوات الله وسلامه عليه، إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ولو فعل ذلك لنقله الصحابة رضي الله عنهم. وما ورد في زكاة السائمة من الجبران المعروف مشروط بعدم وجود ما يجب إخراجه، وخاص بما ورد فيه، كما سبق أن الأصل في العبادات التوقيف. ولا نعلم أن أحدا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أخرج النقود في زكاة الفطر، وهو أعلم الناس بسنته صلى الله عليه وهم أعلم الناس بسنته عليه الصلاة والسلام، وأحرص الناس على العمل بها. ولو وقع منهم شيء من ذلك لنقل كما نقل غيره من أقوالهم وأفعالهم المتعلقة بالأمور المشروعة. وقد قال الله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، الآية. قال: وإما ذكرنا يتضح لصاحب الحق أن إخراج النقود في زكاة الفطر لا يجوز ولا يجزئ عمن أخرجه، لكونه مخالفا لما ذكر من الأدلة الشرعية. أسأل الله أن يوفقنا وسائر المسلمين الفقه في الدين والثبات عليه، والحذر من كل ما يخالف شرعا، إنه جواد كريم، وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم. انتهى جوابه. وضح هذا الوجه الأخير من فوائد هذا الحديث. قال الحافظ في الفتح: في حديث أبي سعيد ما كان عليه من شدة الاتباع، ما كان عليه أبو سعيد يعني يقصد ما كان عليه من شدة الاتباع والتمسك بالآثار وترك العدول للاجتهاد مع وجود النص، مع وجود النص. من الفوائد أيضا قال الحافظ ابن الملقن فيه دلالة على أنه لا يجوز لمن علم النص، لا يجوز لمن علم النص أن يرجع إلى اجتهاد المجتهد من العلماء، لا يجوز لمن علم النص أن يرجع إلى اجتهاد المجتهد من العلماء، بل يجب على المجتهد الإقرار بالرأي والتسليم للنص، والتسليم لماذا؟ للنص. انتهى كلامه. من الفوائد أيضا ما قاله الحافظ ابن الملقن فيه الثبوت على السنة والعمل بها وعدم الرجوع إلى قول من رأى خلافها، وعدم الرجوع إلى قول من رأى خلافها وإن طالت المدة. قد قال عليه الصلاة والسلام عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. انتهى كلامه. الفائدة التي تليها وهي ماذا؟ الرابعة. قال الحافظ ابن الملقن أيضا فيه دلالة صريحة، حديث أبي سعيد فيه دلالة صريحة على إجزاء الأقط، على إجزاء الأقط يعني إخراجه في زكاة الفطر وإبطال القول من منعه، إبطال القول من منعه. وشرط أصحابنا في إجزائه، يقول وشرط أصحابنا في إجزائه أن لا يكون مملحا أفسد الملح، أفسد كثرة الملح جوهره، يعني أكثر فيه وضع الملح حتى أفسد جوهره وأكله وطعمه ولذته. لماذا الملح إذا زاد؟ قال لأنه عيب، لأنه ماذا؟ عيب، يعني عاب الطعام به كثرة الملح. ثم قال وخصه بعضهم، خصه بعضهم بأن الإجزاء، بأن إجزاء الأقط لأهل الحاضرة، لأهل البادية دون الحاضرة، لأهل البادية دون الحاضرة. قالوا هذا يجزي لأهل البادية، أما الحاضرة لا يجزي إخراج الأقط فيهم. واضح؟ طيب، هذا القول رد عليه من قال بالتفصيل بين البادية والحاضرة، رد على هذا القول الحافظ النووي في المجموع حيث قال الصحيح الذي قطع به الجمهور أنه لا فرق بين الحاضرة والبادية، لا فرق، وحديث أبي سعيد صريح في إبطاله، حديث أبي سعيد صريح في ماذا؟ في إبطاله. وإن كان قد تأوله على أنه كان من أهل البادية، يعني من قال هذا القول، وهو تأويل باطل، وهو تأويل إيش؟ باطل. انتهى الكلام. إذن يجزئ الأقط، ومن قال بعدم الإجزاء قوله باطل، حديث أبي سعيد يرده. وضح؟ الفائدة الأخيرة، هذه فائدة ذكرها شيخنا العلامة العثيمين رحمه الله في شرحه الممتع، أرى أنه تناسب المقام هنا، وإن كان ويتكلم في شرح كتاب في فقه الحنابلة، لكن الموطن كالموطن، متشابه تماما، مناسبة للمقام. أنت ترى الحافظ المقدسي هنا ختم كتاب الزكاة بحديث بالكلام عن صدقة الفطر، أليس كذلك؟ وكذلك في المذهب ختموا الكلام عن كتاب الزكاة بماذا؟ بذكر عقب ذلك، آسف، الكلام عن ما يتعلق بزكاة الأموال ختموه بزكاة ماذا؟ الفطر. قال الشيخ رحمه الله أخر المؤلف باب زكاة الفطر عن زكاة الأموال، عن زكاة إيش؟ الأموال. أخره عن زكاة الأموال لأن زكاة الفطر لا تجب في المال ولا تتعلق به، كما مر معنا هل اشترط لها النصاب أم لا إلى آخره. قال لأن زكاة الفطر لا تجب في المال ولا تتعلق به، إذ ليس هناك مال تجب فيه الزكاة، صحيح؟ وإنما تجب في الذمة، ولأن تعلقها بالذمة أقوى من تعلقها بزكاة الأموال، أقوى من تعلقها بزكاة الأموال. انتهى كلامه رحمه الله. نعم تفضل. قال رحمه الله تعالى: كتاب الصيام. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. نعم، هذا كتاب جديد وهو كتاب الصيام، والكلام عليه من وجوه. الوجه الأول: أول أحاديثه حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. الصيام مصدر صام يصوم، مصدر صام يصوم، وهو الصيام في اللغة الإمساك، ومنه قوله تعالى: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فقوله صوما أي إمساكا عن الكلام وسكوتا، إمساكا عن الكلام وسكوتا. ويقال أيضا صامت الخيل إذا ما أمسكت عن السير، إذا ما أمسكت عن ماذا؟ عن السير. وقال أبو عبيدة: كل ممسك عن طعام أو كلام أو سير، كل ممسك عن طعام أو كلام أو سير فهو صائم، فهو ماذا؟ صائم. انتهى كلامه. هذا فيما يتعلق بماذا؟ باللغة. في الشرع قال شيخنا العلامة العثيمين رحمه الله في الشرح الممتع، قال: هو التعبد لله، هو التعبد لله سبحانه وتعالى، التعبد لله سبحانه وتعالى يرحمك الله، بالإمساك عن الأكل والشرب، بالإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، إلى غروب ماذا؟ الشمس. هذا تعريفه رحمه الله له شرعا. ذكر الشيخ كلاما مهما في هذا التعريف، أنه قال عقب التعريف: ثم يجب التفطن، يجب التفطن لإلحاق كلمة التعبد، يجب التفطن لإلحاق كلمة التعبد لله، يعني إدخال كلمة ماذا؟ التعبد في التعريف، لأن كثيرا من الفقهاء لا يذكرونها، بل يقولون الإمساك عن المفطرات من كذا إلى كذا، وفي الصلاة يقولون هي أقوال وأفعال معلومة. قال: ولكن ينبغي أن نزيد كلمة التعبد حتى لا تكون مجرد حركات أو مجرد إمساك، بل تكون عبادة، بل تكون ماذا؟ عبادة. انتهى كلامه رحمه الله. طيب، الصوم بارك الله فيكم عرفناه في اللغة وعرفناه في الشرع. الصوم ينقسم إلى قسمين باعتبار الأمر والنهي، باعتبار الأمر والنهي ينقسم إلى ماذا؟ قسمين. الأول باعتبار إيش؟ المأمور به شرعا، ينقسم إلى قسمين باعتبار الأمر والنهي يعني الشرعي. فالأول يعني المأمور به شرعا، المأمور أو الأمر الشرعي الذي جاء به الأمر الشرعي، هذا ينقسم قسمين أيضا. القسم الأول الصوم الواجب، الصوم إيش؟ الواجب. هذا الصوم الواجب ينقسم قسمين، ينقسم إلى قسمين. الصوم الواجب ينقسم إلى قسمين، أولهما الواجب بأصل الشرع، وأن العبد مكلف به، وهو صوم شهر رمضان، وهو صوم شهر رمضان. الثاني من الصوم الواجب، وقلنا قسمين، الثاني واجب بسبب من المكلف، واجب بسبب من المكلف، وهو كصيام النذر وصيام القضاء والكفارة. واضح؟ القسم الثاني من المأمور به شرعا، قلنا المأمور به شرعا ينقسم إلى قسمين، الواجب وينقسم قسمين. الثاني من المأمور صوم التطوع، صوم ماذا؟ التطوع. جاء الحث عليه شرعا، جاء الحث به ماذا؟ شرعا. وهذا صيام التطوع ينقسم قسمين أيضا. القسم الأول صيام التطوع المطلق، صيام التطوع المطلق. وهو ما هو صيام التطوع المطلق؟ وهو ما جاءت فيه أو به النصوص غير مقيدة بزمن، غير مقيدة له بزمن معين. فهذا الصوم يستحب أداؤه إلا في الأوقات المنهية عنه، في الأوقات المنهية عنها. القسم الثاني صيام التطوع المقيد، قلنا صيام التطوع المطلق ها، وصيام التطوع ماذا؟ المقيد. وهو ما جاءت فيه النصوص بتقييده بزمن معين، كصيام الست من شوال، وصيام الاثنين والخميس، وصيام يوم عرفة، ونحو ذلك. واضح؟ طيب، الثاني من القسم الكلية قلنا مأمور به منهي عنه. نتكلم الآن، انتهى الكلام عن ما جاء به الأمر الشرعي، نتكلم عن المنهي. نتكلم عن ماذا؟ المنهي شرعا، هو أيضا على قسمين، صوم محرم كصوم يومي العيد العيدين، كصوم يومي العيدين. والثاني صوم مكروه يكره كصوم الحاج يوم عرفة، كصوم الحاج يوم عرفة. هذا القسم العام عرفنا. طيب، الوجه الثاني صيام شهر رمضان فرض على كل مسلم، فرض على كل مسلم ومسلمة طبعا، بالغ عاقل صحيح مقيم. وهو ركن من أركان الدين الخمسة. دل الكتاب والسنة والإجماع على وجوبه وفرضه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. ومن السنة أحاديث كثيرة، منها حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين: بني الإسلام على خمس. الحديث والإجماع قد حكاه جمع من أهل العلم. قال الإمام ابن المنذر في الإشراف: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على وجوب صيام شهر رمضان. وحكى الإجماع الإمام ابن قدامة رحمه الله، والنووي رحمه الله، والإمام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أيضا، وغيرهم من أهل العلم. وضح. فهو واجب فرض بنص الكتاب والسنة والإجماع. الوجه الثالث: ما الحكمة من تشريع الصوم، الصيام؟ ما الحكمة من تشريعه؟ ومتى فرض صيام رمضان؟ متى فرض؟ وما هي مراتب فرضه؟ الجواب عن هذا: قال الإمام ابن القيم في الزاد، زاد المعاد: للصوم تأثير عجيب في حفظ الجوارح الظاهرة والقوى الباطنة وحميتها عن التخليط الجالب لها المواد الفاسدة التي إذا استولت عليها أفسدتها. استفراغ المواد الرديئة المانعة لها من صحتها. فالصوم يحفظ على القلب والجوارح صحتها ويعيد إليها ما استلبته منها أيدي الشهوات، فهو من أكبر العون على التقوى، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام ما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: الصوم جنة. وأمر من اشتدت عليه شهوة النكاح ولا قدرة له عليه بالصيام، وجعله وجاء هذه الشهوة. المقصود أن مصالح الصوم لما كانت مشهودة بالعقول السليمة والفطر المستقيمة شرعه الله لعباده رحمة بهم وإحسانا إليهم وحمية لهم وجنة. هذه هي المصالح. وضح. ثم انتقل رحمه الله لبيان كيفية فرضه ومتى كان ذلك الفرض، فرض رمضان. قال رحمه الله: لما كان فطم النفوس عن مألوفاتها وشهواتها من أشق الأمور وأصعبها تأخر فرضه إلى وسط الإسلام. بعد الهجرة، لما توطنت النفوس على التوحيد والصلاة وألفت أوامر القرآن فنقلت إليه بالتدريج. نقلت إليه بإيش؟ بالتدريج. وكان فرضه في السنة الثانية من الهجرة، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد صام 9 رمضانات. وفرض أولا، أول ما فرض، على وجه التخيير بينه وبين أن يطعم عن كل يوم مسكينا، إما تصوم وإما تطعم، أنت مخير. هذا أول ما بدأ. ثم نقل من ذلك التخيير إلى تحتم الصيام، يجب أن تصوم. وجعل الإطعام للشيخ الكبير والمرأة إذا لم يطيقا الصيام، فإنهما يفطران ويطعمان عن كل يوم مسكينا. ورخص للمريض والمسافر أن يفطرا ويقضيا، وللحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما كذلك، فإن خافتا على ولديهما زادتا مع القضاء إطعام مسكين عند كل يوم، فإن فطرهما لم يكن لخوف مرض وإنما كان مع الصحة، فجبر بإطعام المسكين كفطر الصحيح في أول الإسلام. وكان للصوم رتب ثلاث، إحداها إيجابه بوصف التخيير، تصوم أو تطعم. الثانية تحتمه، لكن كان الصائم إذا نام قبل أن يطعم، يعني نام قبل مغيب الشمس وحل وقت الفطر، إذا نام قبل أن يطعم واستيقظ بعد هذا حرم عليه الطعام والشراب إلى الليلة القابلة، فنسخ ذلك بالرتبة الثالثة، وهو أنه له أن يفطر كل واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود إلى الفجر. قال وهي يعني الثالثة التي استقر عليها الشرع إلى يوم القيامة. انتهى كلامه رحمه الله. عرفتم الآن كيف فرض وعلى أي وجه فرض؟ ما الذي يدل على أنه كان إذا نام قبل أن يطعم حرم عليه؟ أخرج الإمام البخاري في الصحيح من حديث البراء رضي الله عنه قال كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي. وإن قيس بن صرمة الأنصاري كان صائما، فلما حضر الإفطار أتى امرأته، جاء إلى البيت فقال لها أعندك طعام في أكل؟ قالت لا، ولكن أنطلق فأطلب لك، أخرج أبحث آتي لك. قالت زوجته وكان يومه يعمل، كان يعمل تعب رضي الله عنه، فغلبته عيناه حتى تأتي هذه الطعام نام. فجاءته امرأته فلما رأته قالت خيبة لك، فلما انتصف النهار من يوم الذي يريد غشي عليه، أغمي عليه، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم من حاله الذي آل إليه أمره، فنزلت هذه الآية أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، ففرحوا بها فرحا شديدا، ونزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. واضح؟ فرح الصحابة بهذا، كيف لو بقي الأمر على هذا الحال حتى الآن؟ فهذا وجهه بارك الله فيكم. فضائل شهر رمضان، الأحاديث الواردة في ذلك كثيرة بارك الله فيكم، وتدل على فضل هذا الشهر العظيم المبارك وفضل صيامه وقيامه إيمانا واحتسابا. كتب السنة الشريفة فيها أحاديث كثيرة تدل على ذلك الفضل العظيم وترشد إليه، ولعلها تكفي عن أن نذكر شيئا من ذلك. طيب، ندخل في حديث الباب. الوجه الرابع وهو حديث هذا أليس كذلك في الترتيب؟ نعم، حديث الباب أخرجه الشيخان في الصحيحين واللفظ لمسلم، وكلاهما يخرجانه أو أخرجاه من حديث من طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة به. قوله الوجه الخامس: لا تقدموا، لا تقدموا بفتح التاء والدال على حذف إحدى تائي المضارعة، أي لا تتقدموا، حذفت التاء إحداهما تخفيفا، كما في قوله تعالى: ولا تيمموا الخبيث. قوله عليه الصلاة والسلام: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، قال ابن حجر: أي لا يتقدم رمضان بصوم يوم يعد منه بقصد الاحتياط، بقصد الاحتياط له، فإن صومه يعني رمضان مرتبط بالرؤية، فلا حاجة إلى التكلف، تقول لعله يكون، ما يصلح، لا تتكلف. واضح؟ انتهى الكلام. قوله: إلا رجلا أو إلا رجل، أي إلا شخص أو شخصا، وهذا لا يعني ذكر الرجل هنا خرج مخرج التغليب، ذكر الرجل هنا خرج مخرج التغليب، وإلا فهو يعم الرجال والنساء على السواء. كان يصوم صوما أي معتادا، كمن اعتاد صوم يوم وفطر يوم، أو صيام أيام مخصوصة كالاثنين والخميس فصادف ذلك أو وافقه. قوله: فليصم، أي على حسب عادته، فإنه مأذون له في ذلك. قال الحافظ في الفتح: قال العلماء معنى الحديث: لا تستقبلوا رمضان بصيام على نية الاحتياط لرمضان. قال الترمذي لما أخرجه: العمل على هذا عند أهل العلم، كرهوا أن يتعجل الرجل بصيام قبل دخول رمضان لمعنى رمضان، يعني احتياطا له. انتهى نقل الحافظ ابن حجر عن الإمام ابن كثير، آسف، عن الإمام الترمذي. عندما ترجع إلى جامع الترمذي تجد زيادة ذكرها الترمذي رحمه الله مهمة. قال الترمذي زيادة على ما نقل: وإن كان رجل يصوم صوما فوافق صيامه ذلك فلا بأس به عندهم، فلا بأس به إيش عندهم، أي أن يصوم. انتهى. الوجه السادس: حكم تقدم رمضان بصيام يوم أو يومين، حكم تقديم صيام رمضان بيوم أو يومين. قال الإمام ابن رجب في لطائف المعارف، في لطائف إيش؟ المعارف: صيام آخر شعبان له ثلاثة أحوال، صيام آخر شعبان، أليس هو الذي قبل رمضان؟ شعبان أليس هو الذي قبل رمضان؟ قال: صيام آخر شعبان له ثلاثة أحوال: أحدها أن يصومه بنية رمضانية، بنية رمضانية احتياطا لرمضان، يصومه بنية إيش؟ الاحتياط يعني، فهذا منهي عنه، هذا إيش؟ منهي عنه، وقد فعله بعض الصحابة، يقول منهي عنه وقد فعله بعض الصحابة. ما وجه ذلك؟ قال: وكأنهم لم يبلغهم النهي عنه. وفرق ابن عمر بين يوم الغيم والصحو، في يوم الثلاثين من شعبان، وتبعه الإمام أحمد على ذلك، يعني إذا كان صحوا لم يفعل، إذا كان يوم غيم يخشى من ذلك. هذا الذي أشار إليه الإمام ابن رجب عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أخرجه الإمام أبو داود في سننه وأحمد في المسند وهو صحيح عنه. قال: كان إذا كان يوم الثلاثين من شعبان وحال دونه غيم أو قتر أصبح صائما. أصبح إيش؟ صائما. طيب، قال الثاني أن يصام بنية النذر أو قضاء عن رمضان، يعني يصومه المرء ليقضي ما كان واجبا عليه، أو يصوم صوما واجبا كنذر أو عن كفارة ونحو ذلك. قال: فجوزه الجمهور. ثم قال، ذكر كلاما ثم قال: والثالث أن يصام بنية التطوع المطلق، فكرهه من أمر بالفصل بين شعبان ورمضان بالفطر، كره بعض أهل العلم ذلك. من يرى لا بد من الفصل بين رمضان وشعبان بفطر، ومنهم الحسن. قال: الحسن يرى مطلقا ولو كان يصوم صوما، لو كان هذا من عادته، لو كان هذا من عادته. قال: ورخص في ذلك مالك ومن وافقه مطلقا، وفرق الشافعي والأوزاعي وأحمد وغيرهم بين من يوافق عادة له أو لا. ثم قال: يعني إذا كان يوافق عادة لا بأس، إذا كان لا يوافق عادة له لا يصوم. ثم قال: وفي الجملة، فحديث أبي هريرة الذي معنا، حديث أبي هريرة هو المعمول به في هذا الباب عند كثير من العلماء، وأنه يكره التقدم قبل رمضان بالتطوع بالصيام بيوم أو يومين لمن ليس له به عادة ولا سبق منه صيام قبل ذلك في شعبان متصلا بآخره. انتهى. أقول: هذا المذكور هو الصحيح، هو الراجح، هذا هو ماذا؟ الراجح. قال النووي في شرح مسلم فيه، أي في حديث أبي هريرة: التصريح بالنهي عن استقبال رمضان بصوم يوم أو يومين لمن لم يصادف عادة له أو يصله بما قبله، فإن لم يصله ولا صادف عادة فهو حرام، هذا معنى الكراهة، فهو حرام. هذا هو الصحيح من مذهبنا أو في مذهبنا لهذا الحديث، يقصد حديث من؟ حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فإن وصله بما قبله أو صادف عادة له، فإن كانت عادته صوم يوم الاثنين ونحوه فصادفه فصامه تطوعا بنية ذلك جاز لهذا الحديث، جاز لهذا إيش؟ الحديث. انتهى. وضح؟ طيب، الوجه الأخير وهو السابع: ما العلة في كراهة تقدم صيام رمضان بيوم أو يومين؟ ما هي العلة؟ قال الإمام ابن رجب رحمه الله في لطائف المعارف: ولكراهة التقدم ثلاثة معان. أحدها أنه على وجه الاحتياط لرمضان فينهى عن التقدم قبله. لماذا ينهى؟ لئلا يزاد في صيام رمضان ما ليس منه. هذه علة الأولى، لا يزاد في رمضان ما ليس منه. قال: كما نهي عن صيام يوم العيد لهذا المعنى، حذرا مما وقع فيه أهل الكتاب في صيامهم فزادوا فيه بآرائهم وأهوائهم. قال: ومع هذا فكان من السلف من يتقدم الاحتياط يفعل. قال: والحديث حجة عليه. ولهذا نهي عن صيام يوم الشك، صحيح؟ قال عمار: من صامه يعني يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. المعنى الثاني أن الكراهة إنما هي يعني الفصل بين صيام الفرض والنفل، الفصل بين صيام الفرض والنفل. قال: فإن جنس الفصل بين الفرائض والنوافل، جنس الفصل بين الفرائض والنوافل مشروع، مشروع مندوب إليه. قال: ولهذا حرم صيام يوم العيد، ونهى النبي عليه الصلاة والسلام أن توصل صلاة مفروضة بصلاة حتى يفصل بينهما بسلام أو كلام، وخصوصا سنة الفجر قبلها، فإنه يشرع الفصل بينها وبين الفريضة، ولهذا يشرع صلاتها في البيت والاضطجاع بعدها، والاضطجاع بعدها حتى لا يظن النظام أنها متصلة. ولهذا جاء في الحديث لما رأى عليه الصلاة والسلام من فعل ذلك قال: الصبح أربعة، والحديث في البخاري. والمعنى الثالث إنه أمر بذلك، يعني لا يتقدم، أمر بالفطر يعني للتقوي على صيام رمضان، للتقوي على صيام إيش؟ رمضان. فإن مواصلة الصيام قد تضعف عن صيام الفرض، قد تضعف عن صيام الفرض، فإذا حصل الفطر قبله يعني بيوم أو يومين كان أقرب ذلك إلى إيش؟ إلى التقوي على صيام رمضان. هذه علة ذكرها بعضهم لكنها ضعيفة. قال الحافظ: وفي هذا التعليل نظر، فإنه لا يكره التقدم بأكثر من ذلك، يعني بثلاثة أيام لو صار يصح له، خمسة أيام يصح، بأكثر من ذلك ولا لمن صام الشهر كله وهو أبلغ في معنى الضعف. لكن الفطرة بنية التقوي للصيام، لصيام رمضان حسن لمن أضعفه مواصلة الصيام، لكن ليست هذه العلة. تبقى أن ما ذكره أولا وثانيا هو الأوفر حظا، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وآله وصحبه وسلم. هذا يسأل يقول: بعض الإخوة يصلون ولا يصومون في شهر رمضان، يعني في بعض البلدان، ويذكرون أسبابا لأجل العمل أو الحرارة، وبعضهم لا يصلون ولا يصومون، ولكن كلاهما يخرج زكاة الفطر، فهل فعلهم صحيح؟ يعني الإخراج الزكاة وواجبة عليهم، لكن هل تعليلهم صحيح أنه يصلي ولا يصوم؟ أنتم سمعتم سمعتم ما جرى في حديث البراء: وكان يعمل يوما، تقول زوجته كان يعمل إيش يوما، غلبته عيناه من شدة التعب. لا يمنع ذلك من الصيام، لا يمنع ذلك من الصيام. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم فتحوا جملة من الأمصار في رمضان، بارك الله فيكم. فهذه علة الكسول، علة من؟ الكسول. استعن بالله ولا تعجز، واسعى بارك الله فيك جاهدا على مجاهدة هذا. قال بعضهم: لا يصلون ولا يصومون. نعوذ بالله من هذه المشاكل، يعني هو واقع في أمر عظيم وجرم كبير، وهو دائر بين إسلام وكفر، خاصة في ترك الصلاة هذه، بارك الله فيك. لما الإنسان العاقل يجب أن يبتعد عن مثل هذا، أن يكون محل خلاف بين العلم، هل هو مسلم أو كافر؟ اشتري نفسك، فالسوق قائمة كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله. انتبه بارك الله فيك، هذا فعلهم خطأ كبير وجرم عظيم، يجب عليهم إقامة الصلاة وصيام رمضان وإيتاء زكاة الفطر. وفق الله الجميع لما فيه رضاه. صلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم. والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.